قال لك نعمل حاجة اسمها الاستشراق، مستشرقون، بس المسألة دي عايزة ناس رجالة. اختاروا مجموعة منهم، وخلي بالك ان في ذلك الوقت كانت النهضة الأوروبية بدأت تطلع، الحضارة الأوروبية الحديثة بدأت بقى تطلع في ذلك الزمان. هؤلاء المحتسبون من الرهبان تركوا الحياة الجديدة وعاشوا في محاريب في جوف الصحراء، يتعلمون لغة ليست لغتهم ولسانا ليس لسانهم، قاعدين ليل نهار يحفروا في الصخر عشان يتعلموا اللغة العربية. قال لك طب السنة دي واسعة، وأنا لو عايز أشكك المسلمين في حديث طب هجيبه إزاي؟ قال لك اعمل فهارس. عملوا حاجة اسمها المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ثمن مجلدات، فهرسوا أحاديث كتب السنة كلها على المادة اللغوية زي القاموس العربي. عايز تكشف عن أي كلمة في قاموس عربي ترد المادة للفعل الثلاثي إذا كان أصله ثلاثي، أو رباعي إذا كان أصله رباعي، تمام؟ فمثلا مضروب تقوم تجيب مادة ضربة. طيب لما أنا بقى أجي على كتب السنة التسعة وكل كلمة في حديث أصلها فعل أكتبها، يبقى أنا محتاج كم بطاقة؟ ملايين البطاقات، بل مليارات. فجاب أصنف كتاب مفتاح كنوز السنة ده على المادة اللغوية، يقول لك إيه؟ أبدا، كل مشتقات المادة دي التي وردت في أي حديث من الأحاديث يريده لك، ويقول لك في الكتاب الفلاني الصفحة الفلانية الرقم الفلاني. عملوا ثمان مجلدات، تمام؟ يبقى ما من حديث في الكتب التسعة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة موطأ مالك مسند أحمد بن حنبل سنن الدارمي والترمذي، أدي تسعة، كل حديث يقدر يجيبه بالمادة بتاعته. أنت بتقرأ مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الحديث عايز تكشف عنه هات أي كلمة فيه وردها للفعل بتاعها تلاقيها في الموضع. إنما الأعمال يجيب لك عاملة ومشتقاته، عمل يعمل أعمال يعمل أعمالا عمولا، أي كلمة خلاص تجيب كلمة أعمال تلاقي الحديث. إنما الأعمال بالنيات، مش عارف تجيبه في الأعمال هتلاقيه في نوى، تجيب مادة نوى تلاقي الحديث فيه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، تجيبها في مر امرئ هتلاقي الحديث برضه. ما نوى وإنما برضه، فمن كانت هجرته يبقى هجر، هتمدد هجر تلاقي في الهجرة الحديث برضه. إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الله أله تلاقي الحديث فيه، تمام؟ ومن كانت هجرته إلى دنيا دنا، أو أصلها إيه؟ أصلها واو تبقى دنوى، هتلاقي الحديث فيه. يصيبها هتلاقيها في أصابة يصيبه، هتلاقي الحديث برضه. أو امرأة لا في مرأة، الحديث برضه. ينكحها هتمدت نكحة تلاقي الحديث برضه. يعني الحديث مش هيفلت، هجيبه بأي كلمة فيه. طب حديث مزرع ده ثلاث صفحات، يبقى هيتكرر في كم موضع؟ عشرات المواضع، وإن لم نقل مئات. كل ما تجيب الفعل تلاقي الحديث، علشان لما يحب يشكك في حديث يجيبه. الكتاب ده فضل مدفون، لا يسمح بأي كتاب للمستشرقين آنذاك أن يطبع منه أكثر من 500 نسخة علشان توزع على الرهبان في العالم ويبقى سر، لحد ما اكتشف واحد من المسلمين وقع كتاب مفتاح كنوز بتاع المعجم المفهرس وقع في إيده نسخة جات له غلط، فأما عربها ونشرها. وكذلك كل كتب المستشرقين اللي نشرت، يطلع الجماعة عندنا بقى الطابور الخامس يقول لك فضل الاستشراق على اللغة العربية. شوف المستشرقين نشروا كتب قد ايه. لا ده ما نشروها، ده احنا وقعت الكتاب وقع عندنا كده بقدر الله في ايد واحد ام نشر، لكن هم نشروه ما كانوش يشروه ابدا. فقال لك اذا عكر المية من المنبع يتعكر القنوات كلها. فبدأوا يعكروا بقى ثقافات، بدأوا الكلام ده بقاله قرون والأمة غافلة، قرون أورثت كل هذا الزخم. احنا عشان نرجع بقى المسلمين للمصادر الأصلية عايزين كتائب من العلماء، مش واحد ولا اثنين يعودوا يصرخوا في الهواء، كتائب من العلماء. ومن حق الإسلام على الجماهير إنها تمتثل وترجع وتنفذ الكلام العلماء بيقولوه. يبقى كده ممكن يبقى فيه، يعني أنا كنت مرة في بلد عربي الأسماء كلها أجنبية، الأسماء أجنبية، ولما يجي يعرب يكتب الحرف الإنجليزي بالعربي. تلاقي محل يقولك إيه سوبر ماركت، ويكتبه بالعربي سوبر ماركت. طب دي أنا لو عايز أقولها في العربي عايز أبحث عن ماركت ميم ألف ره كات في اللغة العربية تطلع إيه دي بقى؟ حتى بستخدم اللغة بتاعتي بحطها كأنها جزمة في رجلي، يبقى اللغة بتاعتي برضو تتناطق بالإنجليزي، تتناطق بلغة أعدائي. دي محنة عظيمة. يعني ما في البلد دي لقيت محل مطعم ويلكم، فكتبها برضو بالعربي بس اتقرت ايه ويلكم، ها ما هي ويلكم ما هي كده ويلكم برضو. فبقول لي صاحبي ما تيجي نبنى ناكل في المطعم ده، فلما قلت قال ويلكم قلت له يبقى غالي قوي، ها يبقى كل الفلوس اللي في جيبك هتروح. فتخيل شوف حتى اللغه العربيه يعني خلينا برضو طوعناها تتنطق برضو بالانجليزي. يا جماعه احنا في محنه ومراره. الايام محمد الفاتح واكتشفوا المساله دي وقال لك العب في المصادر الاصليه هيضيع دينهم، يجي يدور على الدين بتاعه مش هيلاقوه. الكلمه الواحده لها 600 تاويل. تقصد ايه بقى؟ هتلاقي جماعه رايحين للتاويل ده هو وجماعه رايحين هو وجماعه رايحين. متى نتفق بقى؟ ما هو لكم دينكم ولي دين، او لكم علمكم ولي علمي، لكم مذهبكم ولي مذهبي، وخلاص وتمشي المساله. فعشان كده احنا بنقول حق الاسلام على الجماهير انهم يسمعوا الكلام. اول ما يسمع شيء من الخير يبادر ويمتثل قبل ان يلقى الله عز وجل بهذه التركه المهلهله. فعلم الحديث ده العلم اللي بيضبط بقى الدنيا كلها، ده بقى الميزان اللي عرفك النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ولا ما قالش ده. ده طبعا حاجة عزيزة غالية. انت لو راجل بتشتغل في الصرافة وما عندكش خبرة بالدنانير المزيفة هتفقد رأس مال. لازم يبقى عندك خبرة، تبص للورقة البنكنوت تقول دي مزيفة، اذا ما عرفتش تعمل كده هتفقد رأس مال. فده يعني الكلام اللي احنا بنقوله التمييز ما بين الرواه، ده يطلع مين وده يطلع مين، والكلام ده حاجة كده ايه ذرة في علم الحديث، حاجة ذرة من ضمن الذرات، ولكن ينبني عليها كلام كثير. تمام؟ يبقى كده ايه بقي ابن الوليد لما قال ابو محمد بتاع ان دلس للشيوخ فانطلى ذلك على شعب فاخذه منه طالما قال حدثني ابو محمد. ده هذا النوع من التدليس حرام. بلاش ندخل في عدالة الرواة ولا نقول كلمتين كده عشان نشبككم. طيب هقول كلمتين كده عشان يبقى ايه عاملنا حاجه النهارده. الشرط الاولاني قلنا اتصال السند خلاص اتكلمنا فيه. نعم ايه اي ما تدلس الشيوخ ان يعمد المدلس الى شيخه سواء كان ضعيفا او له اي صفه فيكنيه بغير كنيته أو يلقبه بغير لقبه أو ينسبه إلى غير نسبه، يعني مش غير نسبه هيبدل، يعني لا ينسبه إلى جد غامض أو جد بعيد تماما حتى لا يفطن إليه. وكان محمد بن السائب الكلبي كان بيعمل كده، أحد الذين كانوا محمد بن السائب الكلبي أصلا ساقط من العلماء من كذبه، بس كان بيعمل هذا النوع من التدليس. عدالة الرواة ده الشرط الثاني، أي لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون راويه عدلا. إيه معنى العدالة؟ قال لك تعريفها هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق وخوارم المروءة. مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. نعم؟ تعريف العدالة: هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من الفسق من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قوادح العدالة إيه؟ ما احنا قلنا قوادح الإيه؟ قوادح اتصال السند الشرط الأولاني. قوادح العدالة: الكفر طبعا، فلا نقبل خبر كافر. الكفر، الكذب، رحمك الله، التهمة بالكذب، البدعة. دول البدعة فيها تفصيل، هنفصل ايه الكلام في البدعة، انما الاشياء اللي فوق دي غير ايه العلماء يعني ايه تواتروا عليه. البدعة و ألا يخالف المروءة، وبرضو المروءة فيها كلام، برضو فيها تفصيل يعني. تمام؟ طيب، الكفر، هل لو كان الرجل كافرا، أو عفوا الإسلام، احنا قلنا الكفر أو القادح، طيب الإسلام هل هو شرط تحمل وأداء، أم شرط تحمل بلا أداء، أم أداء بلا تحمل؟ طيب أنا نقول الأول يعني أداء وتحمل الأول عشان برضو إيه تبقى المسألة مفهومة. تحمل اللي هي التلقي، البطارية ضعيفة حطيتها على التنجر شحنت، يبقى البطارية تحملت الشحنة خلاص كانت فاضية، انت جيت في المسجد تطلب العلم وانت داخل دماغك فاضي، فلما خرجت بمعلومات قد كده، يبقى انت اسمك ايه؟ تحمل. كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. يعني حملوا اي جاءهم نص من الله تعالى وامروا بتنفيذه او امروا بالعمل به، كان قبل النص خاليا، بعد ما جاله النص اسمه ايه؟ تحمل. يعني انتوا دلوقتي في مرحلة تحمل ام اداء؟ تحمل. انا عمال ايه اديكم معلومات وانتوا بتخزنوا. تمام؟ انت طلعت من المسجد رحت الحي بتاعك وقمت قاعد على الترابيزة وبتكلم الناس، يبقى ده اسمه ايه؟ اداء، بتؤدي ما عندك. يبقى العلم تحمل واداء، خلاص كده؟ جميل. لما بنقول الراوي ينبغي أن يكون مسلما، طيب الكفر يمنع من التحمل والأداء أم يمنع منهما جميعا؟ طيب أنا هخليكم تجاوبوا صح، هقول لكم مثال حديث في البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت المدينة في فداء أسرى بدر. جبير بن مطعم كان كافرا، فلما حصلت موقعة بدر والمسلمين أسروا المشركين عايزين يروحوا بقى يدفعوا فدية ويرجعوا الرجال بتوعه، فكان من ضمن الوفد اللي رايح عشان يفاوض جبير بن مطعم. يبقى جبير كان ايه؟ كان كافرا. فوصل دخل المدينة في صلاة المغرب فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بالطور، فلما وصل للمسجد سمع الآيات الآتية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير. ما استحملش الآيات دي، اللي ما عندوش جواب يعرفش يرد، 14 أم في السورة دي، أم أم أم أم 14 مرة تتكرر أم، كأنها وخزة لهذا الضمير الوثني، وكلام ما فيش حد يعرف يجاوب عليه. طب ده البخاري روى الحديث عن جبير بن مطعم، جبير سمع الكلام ده هو كافر ولا لا؟ طب البخاري يروي ازاي؟ قال لك ما هو أصل الكافر يتحمل في كفره ما يشاء، لكن لا يقبل أداؤه إلا إذا أسلم. ولذلك كثير من الصحابة يروون لنا أشياء حدثت لهم أيام الكفر، سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفر، فييجي بقى إيه ولما أسلم يوم يروي الذي سمعه أيام كان كافرا فيقبل منه. إذن لا يشترط في التحمل الإسلام، في التحمل لا يشترط الإسلام في التحمل، بل ممكن يسمعه كافر، لكن يشترط الإسلام في الإيه؟ في الأداء، لا يقبل منه الكلام إلا إذا كان مسلما. خلاص كده؟ طيب احنا عندنا بقى ايه اول قواعد العدالة؟ الكفر. هيحفظ يحفظ يحفظ يحفظ صحيح، بس مش هناخد منه ولا كلمة. يبقى الاسلام شرط اداء وتحمل. ايه رأيكم؟ شرط اداء، شوف بقى. يبقى الاسلام شرط اداء مش شرط تحمل، تمام؟ طيب الإسلام الأول، الكذب يقدح في العدالة، بل هو من أعظم قوادح العدالة، يسقط كلام الرجل كله إذا ثبت عليه الكذب. طب إن كان يكذب في أمور الدنيا يقبل، ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقبل منه أم لا؟ قولا، تمام؟ إن ثبت جرب عليه الكذب، يعني في رواية بتنسب للبخاري ولم أقف لها على سند حتى أحكم على صحتها أو ضعفها، لكن هي مناسبة للمقام، أنا عايز أوضح المعنى بس. يعني يقولون إن البخاري سمع عن شيخ من الشيوخ وكان يشتهي أن يأخذ منه حديثا، رحل له رحلة طويلة يركب الليل والنهار لحد ما وصل فين فلان الفلاني، قال والله البغلة بتاعته هربت منه وعمل يجري وراه فين حتى، قال لك في الوجه ده، طلع البخاري يدور عليه لقى الراجل لامم حجره وبينادي للبغل. خلاص جت البغلة مفكرة ان حجره فيه علب في فول بقى ولا تبن ولا بتاع ولا الكلام ده. البخاري طبعا بيراقب ومش عايز يدخل عليه، يعني الراجل قلبه مشغول بالجحش بتاعه، فيعني مش عايز ايه يقطع عليه الخلوة بتاعه، او قصدي المطاردة بتاعه. ماشي. المهم قال لك ان البخاري ايه اول جحش جاله كان مسكه من رقبته وقام سايب ايه سايب حجره، فاذا الحجر ليس فيه شيء، فقال كذب على الدابة فكيف امنه على الحديث، ورجع ولم ياخذ منه شيئا بعد الرحلة الطويلة العريضة دي. طبعا الكلام ده وما نقدرش نجزم من نسبة البخاري طبعا إلا إذا كان في إسناد، ولكن مثل هذا التصرف حدث لعلماء آخرين في مواقف أخرى غير دي. ماشي. طبعا من العلماء زي أحمد وغيره من يرفض ده، ما يتخذش منه أي حاجة. خلاص الكذب ليه؟ لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فإذا جاز أن يكذب في الخبر يبقى إيه اللي عنده؟ عادش عنده حاجة، رأس مال الرجل الصدق، فإن كذب سقط رأس ماله كله. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن عدالة الرواة. ذكرت في المحاضرة الماضية أن تعريف العدالة هو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروء. فملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع، معنى الملكة أنها صارت جزءا منك، ملكة من كثرة ملازمتك للدين، تنفيذك للنصوص، صار ملكة كالتنفس مثلا. التنفس ملكة، يعني لا يستطيع المرء أن يستغني عنها، تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع. إذن يبقى لابد أن يكون إنسانا دينا، فالعدالة هي الدين مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قلنا القوادح العدالة الكفر، فالكافر ليس بعدل، الكذب فالكذاب ليس بعدل، المتهم بالكذب ليس بعدل، سقط العدالة، المبتدع ليس بعدل، على تفصيل فيه يأتي إن شاء الله. تارك المروءة ليس بعدل برضو على تفصيل يأتي إن شاء الله. إذا تكلمنا عن مسألة الكفر والإسلام، وقلنا الإسلام شرط، أن وذكرنا أن الإسلام شرط أداء ولا تحمل، شرط أداء، وأن الإنسان وهو كافر يمكن أن يسمع كلاما فيحفظه فإذا أسلم أداه، فيبقى الكفر لا يمنع من التحمل، الكفر لا يمنع من التحمل، وإحنا ذكرنا التحمل قبل ذلك وهو الاستيعاب وتلقي الكلام. من القوادح، قوادح العدالة الكذب، والكذب هو أعظم الآفات على الإطلاق، أعظم الآفات على الإطلاق، ولا يكذب ذو مروءة، فالكذاب ساقط المروءة أيضا. وتأمل ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، لما دخل بلد هرقل تاجرا في أيام بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قريش قد اشتدت عليه وعلى أصحابه، ووصل الخبر إلى هرقل في رسول ويدعو قريش، وقريش بتحاربه والكلام ده، فقال التمسوا لي أحدا من أقاربه ممن له به نسب. فجاء أبو سفيان ومعه جماعة من التجار كان داخلين يتاجروا في بلاد هرقل، فقال من أنت، يعني لك به نسب؟ قال نعم لي معه نسب. وأبو سفيان التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجدة الرابعة، فجلس أبو سفيان وأصحاب أبو سفيان جلسوا وراه، وقال إني سائلك، وقال لأصحابه إن كذبني فكذبوه، داني معلومة غلط قولوا لي كذب. يقول أبو سفيان، هذا الشاهد بقى، فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لولا أنهم في يوم من الأيام هيقولوا لي يا كذاب، كذاب ليه؟ أنت مش فاكر لما كنا عند هرقل وكذبت؟ طب وانا كذبت ليه؟ ما احنا كلنا كنا في الهوى سوا، وكلنا كنا كافرين، وكان من المصلحة ان انا ابشع صورة النبي عليه الصلاة والسلام عند هرقل عشان ما يسلمش هو كمان، ها؟ فانا اللي كنت بعمل، ما بعملش لصالحي ولا بعمل، ده انا كنت بعمل للدعوة كلها، كنت بعمل لقريش، فانا اذا كذبت ما كذبت لمصلحة شخصية، انما كذبت لاجل مصلحة قريش ان تظل على الكفر وان الاسلام ما يوصلش لهرقل. فهو لو أي واحد في مكان أبي سفيان هيقول حتى لو أنا كذبت ما يقدرش حد يعيرني لأن احنا كنا كلنا كذا، تمام. لكن أبو سفيان رجل له مروءة، وصاحب المروءة لا يكذب، يقول والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت، عيروني به في يوم الأيام. فمنعته مروءته وحشمته في نفسه وبين قومه أن يكذب، تمام. فالكذاب ليس له مروءة، فهو ساقط الرواية لكذبه ولقلة مروءته أيضا اللي احنا ذكرناه في آخر التعريف، وقلنا هو ليه الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الكذب هو آفة الأخبار، لأن الخبر لا يحتمل إلا الصدق أو الكذب، إما أن يكون صدقا أو أن يكون كذبا، ليس هناك مرحلة وسطى أو مرتبة وسطى ما بين الاثنين، ما يبقاش صدق نص نص ولا كذب نص نص، يا إما صدق يا إما كذب. والرمي بالكذب أو التهمة بالكذب هي من أعظم أسباب الجرح وترك الرواية عن الراوي. وابن معين رحمه الله كان يقول: كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا. يكتب العلم عن واحد ويكتشف أنه كذاب، يحطه في الفرن ويخبز عليه عيش ويأكل العيش، هذا معنى الكلام بتاعه: كتبنا عن الكذابين وأخرجنا به خبزا نضيجا. لاحق علماء الحديث الكذابين، لاحقوهم في كل مكان، لا سيما بعد الفتنة ما حدثت وقتل عثمان رضي الله عنه، بدأت إيه يظهر بقى أول فرقتين إسلاميتين كبيرتين وهم الخوارج والشيعة. الخوارج ما كانوا يكذبون، لأن الكبير عندهم كفر مخرج من الملة، فمش ممكن حيكذبوا يطلع من الملة. الكذاب كافر والزاني كافر وشرب الخمر كافر، كل من ارتكب كبيرة فهو عند الخوارج كافر، فلا يتصور في أمثال هؤلاء أن يكذبوا. ليه؟ لأن هذا قضاء عليه الكفر. إنما الصنف الثاني بقى: فلا يوجد على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، هم معدن الكذب وكثر فيهم الكذب، والناس تعددوا طوائف عديدة بقى في الكذب. فمنهم مثلا من كان يكذب لأجل المذهب الفقهي، واحد مثلا بيحب الشافعي وعايز مذهب الشافعي ينتشر في الناس، يكتب كذبة كده، يحط للشافعي فضل ويركب للكلمة دي إسناد ويكتبها في كتابه ويطيرها، تنتشر بين الناس: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويقول حديث. وقد وقع هذا، كان رجل كذاب قيل له: ألا تنظر إلى أبي حنيفة؟ ألا تنظر إلى الشافعي وكيف انتشر مذهبه؟ يرضيك يعني انتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب أبي حنيفة؟ قال له: اصبر عليه شوية. دخل المعمل فبرك له سند ومد وقام طلع لهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي من إبليس. محمد بن إدريس ده هو الشافعي، الشافعي الشافعي أشر على الأمة من إبليس. الشافعي ده أحمد بن حنبل ظل يدعو له في سجوده 40 سنة، يخصه بالدعاء. ابنه أظنه عبد الله قال: يا أبتي من الشافعي؟ إيه بقى يطلع الشافعي اللي أنت بقالك 40 سنة تدعو له في سجودك؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه، ولا عرفنا بقى الخاص والعام والكلام ده إلا بعدما جلسنا الشافعي. ومر الإمام أحمد، طبعا كان بيجالس سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ده شيخ الشافعي برضه وشيخ الإمام أحمد، وكان فيه عالم جليل اسمه إسحاق ابن راهوي، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوي الحنظلي، كان إماما مجتهدا وله مذهب زي مذهب الأئمة الأربعة كده، والإمام أحمد كان يحبه ويقول: ما عبر أحد إلينا الجس مثل إسحاق بن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. شوف الأريحية بقى، أختلف معاه ما تبحوش ولا شن عليه ولا اشتغل بقى لا ولا زال الناس يختلفون، خلاص. المهم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قاعد جنب العمود بيدي حديث، تلامذته كلهم حواليه، الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والجماعة دول. الشافعي قام عامل لنفسه حلقة وقاعد عند العمود اللي هناك ده، بقى شيخه سفيان بن عيينة له عمود والشافعي له عمود. فإسحاق بن راهوي داخل المسجد فلقى أحمد قاعد مع الشافعي وساب سفيان، فقال له أتجلس معه وهو من أسناننا، ده احنا قريبين في السن، وتترك سفيان بن عيينة؟ الإمام أحمد قال له إيه؟ قال إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول. أنت قاعد مع سفيان، ما احنا مش تكلمنا على العلو والنزل قبل كده؟ إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. قال له الشافعي ده حاجة تانية خالص، وبتكلم في كلام غير اللي بتكلم فيه سفيان بن عيينة. فالإمام أحمد كان مغلوب على حب الشافعي، لأنه قال كانت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم، ولذلك كان يسميها أهل مكة ناصر الحديث. وأقولها محقا ولست غاليا، لو كان هناك إنسان يجدر أن يقلد لكان الشافعي. والأئمة كلهم أئمة أجلاء وفضلاء، وأنا ما بقولش الكلام ده لأن أنا مصري المصر وشافعي، فأنا لا ما تمذهبت للشافعي الحقيقة، أنا جل يعني ما أذهب إليه في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن الشافعي مبهر. تقرأ سيرة الشافعي تعلم أن هذه الأمة لن تموت، لمنها واحد اسمه محمد بن دليل الشافعي. فلما يجي واحد بقى أصلع كذب كذبة ذهبت كضرطة عير في فلاه، يجي يقول لك أبو حنيفة استرج أمتي، ويكون يأتي رجل يقال له محمد بن دليل أشرع الأمة من إبليس، تعصب المذهبي هو اللي ودى الأمة بده. كل مجموعة عاكفة على إمام وترى أن الحق في الإمام والباطل عند الإمام الثاني، ولو كان حقا لعرفوا هذا الإمام، وغلوا في هذا غلوا فاحشا حتى جمد الفقه. جمد الفقه، تقع مسألة من مسائل النوازل نضرب فيها الأخمس، مش عارفين نجيبها بسبب إيه؟ بسبب الجمود العقلي، إن خلاص ركننا إلى التقليد المحض، وتركنا بقى تشغيل هذا العقل طبعا بالضوابط العلمية المعروفة في أصول الفقه وغيره. والأئمة القدامى، أئمتنا القدامى، ما كانوا يعني كانوا ينهون عن التقليد، وينهون الناس عن التقليد واتباع الدليل. والشيخ محمد سعيد بن سفر المدني المعاصر، رجل يعني ميت بقاله 50-60 سنة، له أرجوزة جميلة اسمها أرجوزة المهدي، ذكر فيها هذا المعنى وهذا المقطع، مسألة الأئمة ينهون عن تقليدهم ويقولون بل اتبعوا السنة، وانظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخالفوا النبي بسبب أقوالنا. يقول رحمه الله في هذه الأرجوزة: وقول أعلم الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة، واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة تواترت عنهم هذه الكلمات: إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل بلغ من الغلو عند أتباع أبي حنيفة رحمه الله أنهم يزعمون بسبب قصة خرافية أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان لا يجد شيئا من الإسلام، وتعرض له مسائل فيحتار كيف يقضي بها، فيدل على مذهب أبي حنيفة، يقال له اذهب إلى في نهر كذا وفي صندوق فيه مذهب أبي حنيفة، يطلع بقى الصندوق وطلع الكتب ويقعد يحكم بقى في الأمة بمذهب أبي حنيفة. هذه طبعا فرية صلعاء شوهاء لا قيمة لها. ولذلك الشيخ محمد سعيد ثقفي برضو أشار إلى هذه الفرية، قال: واعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهبي، يطلع في الناس يحكم به بمذهب أبي حنيفة. فلما يطلع واحد بقى بسبب الخلافات المذهبية ألفوا قصص ويألفوا أحاديث ويركبوا لها أسانيد ويفشونها في الأمة، كل واحد يرى أن إمامه أولى بالتقليد من فلان، يوم حاطط له حديث ومطيره في الأمة. وانت هتعرض النبي؟ لما يقول لك أبو حنيفة خرجوا أمتي، انت هتعرض النبي؟ هتكفر يا راجل، خلاص. وحط الحديث ويمضي الحديث في الناس ويدخل في الكتب والكلام ده، والعالم اللي مش عارفين لا صحيح ولا ضعيف كل ما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ايه يعتبر انه النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتدين به. برضو ده برضو عشان بعرفكم علم الحديث مهم قد ايه ومهم ازاي، وان مفيش حد ممكن يخدعك. في طوائف اخرى كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم زي الجماعه الايه الجماعه البيعيه. في احاديث موضوعه موجوده، واحد فكهاني مثلا كتب على باب الدكان قال صلى الله عليه وسلم ربيع أمتي في العنب والبطيخ. ده حديث أنا مش مألفه يعني، ده حديث موجود، حديث موضوع، ربيع أمتي في العنب والبطيخ. لو الرجل ده بيفهم شوية كان قال ربيع أمتي في العنب والمشمش، يبقى لا لها ملهاش ربيع. مش لما واحد يقول لك على حاجة مش هتعملها تقول له في المشمش مثلا أو تقول له في العنب، يعني بقى قابلني يعني. فيبقى ربيع أمتي في العنب والمشمش يعني لا ربيع له. أهو ده واحد مثلا عايز يراوي بطيخ يراوي عنب ومكتب لي حديث على الايه على ال. وفي حكايه الشيخ نصر شيخنا الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله حكاها لي، يعني قال لي تعرف قصه من دخل من اكل اليخن دخل الجنه؟ قلت له لا. قال لي خذها مني بعلو. فحكى لي بقى الحكايه بتاع رجل وضاع وضع حديثا. واحد انتوا عارفين اليخني اللي عبارة عن البصل المطبوخ في صلصة بس، تحط عليه بقى قراميط وسمك وبتاع مش عارفين، لا بأس لا جناح، اهو مذهب في الاكل ماشي. لكن هو ايه اليخني اصله عبارة عن البصل المقطع في المطبوخ في الصلصة. فكان في راجل بقى بيبيع الكلام ده، يجي يوم الجمعة يوم عامل ايه حلة كبيرة قوي وفيها الكلام ده، وأي حد يجي إيه يديله إيه مغرفة مغرفتين مثلا بدرهم ولا بتاع. المهم إن الرجل ده في يوم من الأيام عمل المسألة دي، إذا العالم دخل وصلوا ومكلوش، والجمعة اللي بعدها صلوا ومكلوش وبتاع هيجوع. فشكى الكلام ده لمين؟ لإمام المسجد، رجل خطيب. قال له وضع كذا كذا كذا كذا. قال له مالكش دعوة أنا هحل لك المشكلة دي. طلع المنبر وخطب وبتاع والنار ومش النار والجنة ومش عارف ايه. وبعدين العادة يعني ايه يقول لك بيختم الخطبة بحديث، وهو بقى منفعل بالكلمة قال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا روينا دي معناها ان في اسناد وهو طويل ومش عايز يقوله يعني عايز يختصر، يعني انه قال من اكل ليخنا دخل الجنة. طبعا الناس طلعوا من الجامع لحسوا الحل، كل واحد عايز يدخل الجنه وبتاع تمام. اهو الراجل ده قال في الايه قال في الحديث ده عشان يروج مش عارفين خد عموله قد ايه الله اعلم مش عارفين يعني. فده نمط من الانماط، راجل مغفل. وكان الجماعه الكراميه ما فرقه من الفرق يعني يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نحن نكذب له لا عليه، نحن نكذب له لا عليه. هو أنا لما ألف حديث أقول مثلا يعني كده من صام أول رجب ده كان له في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا. هم الناس لما صابت أنا حطيت في جيبي فلوس، هو من المستفيد بالصيام مش هم؟ فأنا بكذب له، بكذب للنبي ما بكذبش لنفسي، ولا أنا لي مصلحة ولا أنا مستفيد من المسألة دي. هذا المغفل ما يعرفش أنه بيتهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لأن معنى ذلك أن شريعته ناقصة وليس في الشريعة ما يحفز الناس على الصيام، فجاء هو فاستكملها من بعد. ده ناس مثلا يقول لك يدعون إلى الخير زي نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، وده نمط ثالث برضو من الجماعة الكذابين. نوح ابن أبي مريم ده كان من أصحاب أبي حنيف، وكان يقال له نوح الجامع لأنه عنده علوم كثيرة، عنده في الفقه والتفسير والسير والقرآن والبتاع ده، ولكنه كان كذابا. قال ابن حبان فيه جمع كل شيء إلا الصدق، وهو اسمه نوح الجامع. فهو ايه العلماء الحديث بيبقى لهم طرف كده، يبقى نوح الجامع يجيب كلمة تناسب كلمة جامع، زي في واحد اسمه حرام ابن عثمان كذاب، سئل الشافعي عنه قال الرواية عن حرام حرام كده يعني. وفي واحد اسمه حبة ابن جوين العرني يقول ابن الجوزي حبة لا يساوي حبة كده، عندهم ايه عندهم تعبيرات لطيفة كده. فده جمع كل شيء إلا الصدق. عمل ايه نوح الجامع ده؟ عمل مصيبة سود. وطبعا أنا برضو أقولها لأحذركم، وأحذر بالذات الناس الواعظين اللي هم بيطلعوا يعظوا الناس على المنابر أو يدوا دروس أو الكلام. قيل له أرأيت قد أقبل الناس على فقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، وتركوا القرآن. قال له طيب ماشي هحل لك المشكلة دي. وقعد بقى سهران مسك القرآن آية آية سورة سورة، ما من سورة إلا يضع لها فضلا، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. عايز تعرف الأحاديث دي فين؟ هتلاقيها في تفسير النسف والخازن والكشاف للزمخشري، وتلاقيها في تفسير الكبير لفخر الرازي، وتلاقيها في تفسير أبي السعود. وكل هؤلاء الذين لا يعرفون قبيلا من دبير في مسألة الحديث الصحيح، بالذات الكشاف للزمخشري وأبو السعود. أبو السعود ده يعني كل كل سورة لازم يختمها بحديث، الأحاديث دي كلها من وضع الكذابين أمثال نوح بن أبي مريم. بل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضائل السور لا يصل إلى 25 حديثا، ومع فضائل بعض الآيات المسألة ما تكملش 35-40 حديث، ده بقى مئات الأحاديث. فسئل عن ذلك فقال إيه؟ قال لما رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وضعت هذه حسبة لله. تجدي وعايز حسبة لله كمان؟ ده بيفكرني بالحكاية اللي بتقول ان في واحدة ست كان فيها قتل قتل في بلد، فقتل راجل في البلد، فجت مرات الراجل بعد ما ترملت راحت لواحد ايه الناس يستأجرونه لقتل من يريدون، فتوة كده، فقالت والله الراجل فلان فلاني قتل جوزي وانا عايزاك تقتله، قالت تدفعي كام؟ بكت وعيطت بتاعه وقالت له ده انا بجري على ايتام وغلبانة ومعنديش حاجة. فالراجل القاتل ده اللي بيستأجره رق قلبه وقال سأقتله لوجه الله. ها؟ لوجه الله؟ يعني بيقتل وعايز يؤجر كمان. أهو ده يقول لك يقعد يكذب ليل نهار ويألف الكذب وبعدين يجي يقول لك إيه؟ حسبة لله عز وجل. أهو ده بقى الذين يكذبون نحن نكذب له لا عليه. هذه طائفة من الطوائف العالم اللي كانوا بيكذبوا. من الطوائف التي نشرت الكذب بصورة كبيرة جدا القصاص. القصاص اللي هم يقعدوا في الموالد يقولوا حواديت ويجيبوا قصص، ويقول لك واحد من الجماعة القصاص بيقول لي مرة ايه، بيقول لي انت تعرف ان الشفة العليا للجمل مقطوعة ليه؟ الجمل البعير شفته اللي فوق مقطوعة كده. قلت له ليه؟ قال لي اصل مرة جمل جه يشتكي للنبي ام قايل له هس وام حطت ايده اهو أم تشفت الجمل مقطوع. طبعا الناس العوام يعدوا صعبوا بقى، يا سلام على كده، مفيش أروع من كده. العوام كلهم عايشين على الخرافات، وكل ما الخرافات تزيد المجلس يبقى لذيذ وحلو ويبقى مش عايزين نتبطل الكلام. أو الجماعة القصاص بتوع الموالد والكلام ده ياما ألفوا أحاديث وألفوا قصص والكلام ده ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم. مر العتابي أحد القصاص العتابي عفوا رأى رجلا ممن يقص يأكل على قارعة الطريق، فقال له يعني فرجل بتقص ومحترم يعني لما تقعد تأكل كده على قارعة الطريق والناس يشوفوك كده عيب. فالرجل قال له إيه؟ قال أرأيت إن كان في بيتك بقر عندك لمؤاخذة تجربة مواشي أكنت تحتشم أن تأكل أمامها؟ يعني أنت ممكن تكس من الجاموس وتقول ما كنتش في الزريبة عشان الجاموس هتشوفني أو البقرة هتشوفني، أنت ممكن تقول كده؟ قال له لا، قال له اصبر حتى أعلمك أنهم بقر. خلاص أكل ومال بطنه وقام رايع بقى عشان إيه؟ عشان يقص بقى على الناس العالم اللي جاي راكبين بعض دول. المهم حكاية في حكاية في حكاية، وبعدين أم قايل إيه؟ روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال: فما بقي أحد إلا أخرج لسانه يريد أن يصل بها إلى إيه؟ إلى أرنبة أنف. فالتفت إليه وقال: ألم أعلمك أنهم بقر؟ أهو ده رأي القاص في الجماعة اللي بيديله فلوس، يعني الجماعة اللي هو عايش عليهم هو ده رأي الشخص فيه. فالجماعة دول بقى قصوا وقالوا أحاديث لا آخر لها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافات السياسية ما بين الأمراء والكلام ده والاختتال ده برضو كان برضو جماعة منافقين يروحوا هنا يروحوا هنا برضو يألف لحديث. مرة كان أظن الرشيد أو المأمون أو واحد من الخلفاء دخل عليه واحد اسمه عثمان بن غياث، فأمير المؤمنين ده بيلعب بالحمام، هو يلعب بالحمام بعد ساعة ما يخلي حمام يحارب حمامة ومش عارفيه بتاعه ويعمل معركة، يعني ايه كانوا بيحبوا يلعبوا الحمام يتسلوا بيه. فهو داخل على أمير المؤمنين، فواحد من الحشية إياهم ده قال له ايه؟ قل لأمير المؤمنين حديثا في الحمام. أنا هدخل قال ايه بيلعب بيلي؟ أديله حديث في البيلي؟ الناس بيلعب صلح ولا بيلعب أي حاجة؟ أدور له على أي حاجة؟ ها؟ هو عايز كده بيلعب بالحمام، وعايزين برضو كده نقول له يعني انك انت برضو حتى في لعبك بتتقي الله وفي لعبك متبع للشرع، فقول لنا حديث في الحمام. تمام. المهم دخل عثمان بن غياث ده قال بيلعب بالحمام وبتاع. المهم حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق الا في ثلاث. الحديث لا سبق الا في ثلاث: نصل أو خف أو حافر. السبق اللي هو الجائزة، لا جائزة إلا في ثلاث حاجات: الخف إن اثنين يركبوا كل واحد يركب بعير ويتسابقوا، لأن ده بنستخدمه في القتال، يركبوا الفر بتاعه محتاجين لحد المسألة دي، أو نص السهم يعني محتاجين ننشن وبتاعه وده محتاجين برضه للحرب، أو حافر اللي هو الخيل برضه هندفع سبق بالخيل إحنا الاثنين قبل بعض برضه بنستفيد برضه فيه في الإيه في الحرب. فالحديث لا سبق، الحديث صحيح يعني لا سبق إلا في ثلاث. الكذاب ده عايز يزود فقام شايل ثلاث. تمام. بقى الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح، أم يزود إيه؟ أو جناح عشان الحمام له جناحات. تمام كده. المهم الرواية بتقول، وأرجو أن لا تكون صحيحة لكن العلماء بيذكروها في الوضع وأسباب الوضع والوضعين وأصنافهم والكلام. فالرواية بتقول أن الإيه المهدي أظن إداله 10,000. بعد ما الرجل خد السرة ومشي قال المهدي: أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله، ثم أمر بذبح الحمام. طب مين اللي عايز يتقطع على قفته؟ المفتري ده هوت ولا الحمام؟ ها ماشي قطع رقبة الحمام وحشاه فريك وكاله ماشي مش مشكلة، لكن اللص ده هوت اللي سرق ده وحاطط في الدين ما ليس منه اديله 10,000 كمان، وكمان اسيبه وانا عارف انه كذاب واقول له قفا قفا كذاب على رسول الله؟ فرد كنت اجيبه واعلمه الادب واعرفه ازاي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فده صنف من أصناف الوضاعين، جماعة المنافقون المتزلفون، أي حاجة يجيب لها حديث وبتاع والكلام ده ورسق المسائل عشان العطاء والمدد يفضل إيه؟ يفضل شغال. أنماط كثيرة وصلوا ل14 نمط، العلماء وصلوهم، تخيل 14 نمط، كل واحد يكذب له 10,000 20,000 حديث. ده في واحد اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء، الرجل ده لوحده ألف على النبي 12,000 حديث. تخيل 12,000 حديث، يحل الحرام ويحرم الحلال، عشان كده لما خدوه عشان يشنقوه ويعني ينفذوا في الحد قال كيف تفعلون. عفوا عبد الكريم بن عرجاء ده وضع 4000، ده في 3 هم اللي وضعوا 12000. ابن عبد الكريم بن عرجاء ده وضع 4000 حديث لوحده. قال كيف تفعلون ب4000 حديث بثثتها فيكم. بثثتها فيكم قاعد يجيب اسانيد ويركب ويعمل كتب وصحف وبتاع، والجماعة المحدثين الرواه ياخذوا يقولوا في بلدهم وبلد بلاد. قال له تعمل ايه في 4000 حديث حرمت فيها الحلال واحللت فيها الحرام؟ فقال له وكيف انت بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري يتخللانها فيخرجانها واحده واحده؟ ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك الاحاديث الموضوعه ايه العمل فيها دي كتير قوي، قال تعيش لها الجهابذه، ليس هناك حديث إن طلع على الأمة أبدا جميعا لم يكتشفه أحد، ده مستحيل وما حصلش. ممكن ينطلع على جماعة لكن يكتشف جماعة آخرون، إنما الأمة كلها واحد يكذب حديث يكذب كذب ويقلب حديث على النبي صلى الله عليه وسلم وينطلع على الأمة ومفيش حد يكتشفه، دي ما حصلتش أبدا. إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. خلاص مش ممكن إيه كذب ينطلي ومر على الأمة كلها وإلا لضاعت الحجة. بنو إسرائيل كان النبي منهم ينزل، بنو إسرائيل حرفوا، الله عز وجل ينزل يبعث نبي ثاني عشان يصحح الكذب اللي هم عملوه. طب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني مات وهو خاتم النبيين لابد أن يحفظ الله عز وجل الكتاب والسنة حتى تقوم الحجة على الناس. فالقصد أن 14 صنف من أصناف الوضاعين كل واحد وضع له عدة ألوف وبثها، ده بخلاف خطأ الرواه الصادقين ولكن مغفل، حفظه ضعيف، اشتبه عليه، دخل له حديث في حديث الكلام ده، فيبقى عندنا الزخم لا آخر له، أحاديث موضوعة وأحاديث منكرة وحديث مثلا شاذة والكلام. يبقى أنتوا وأنتوا بتقرأوا في الكتب لازم يبقى لك حد تراجعوا، بالذات إخواننا اللي بيصعدوا المنابر أو بيدوا المحاضرات، صار هذا واجبا عليهم، واجبا عليهم زي التجار ما فقه البيوع فرض عين بالنسبة لهم عشان ما يعملش أي صفقات يعني باطلة أو حرام أو الكلام ده، إما أن يتعلم فقه البيوع وإما أن يكون بصحبة عالم يسأله عن كل صفقة يريد أن يفعلها، هذا فرض عين عليه أن يفعل. كذلك الرجل اللي بيتصدر يعلم الناس يطلع المنابر يدي محاضرات، قبل أن يأتي المسجد لابد أن يتأكد من صحة أحاديثه التي سينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الكذب عليه ليس ككذب على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالقصد أن الكذب يقدح في الراوي يسقطه من حالك، ده ملوش حل، كذاب ملوش حل ده، حتى لو كذب في أحاديث الناس. فالمذهب الذي يعني أعتقده راجحا في المسألة ألا يقبل شيء من حديثه، لو جرب عليه الكذب في حديث الناس لا يقبل شيء منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم اليوم عن البدعة وعلى عن البدعة وعلاقتها تسجيلات الدعوة الإسلامية العدالة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. اختلفت الأمة، أو بالأحرى بعد مقتل عمر رضي الله عنه وانكسر قفل باب الفتنة كما هو معروف، وولي عثمان بن عفان رضي الله عنه بدأ يحصل نوع من الانتعاص والاعتراض، كمل ذلك بمقتل عثمان رضي الله عنه، والخلاف كثير ما بين المسلمين حتى أدى ذلك إلى مقتل علي أيضا رضي الله عنه، وانقسمت الأمة إلى فرق، ظهرت فرقة الخوارج وفرقة الشيعة في مبدأ الفرق الإسلامية، وفي أواخر حياة الصحابة ظهر القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، وتبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري وجماعة. ثم لا زالت البدع تفشو وتظهر حتى ظهر مبتدعة في مقابل أهل السنة، فنظر العلماء في بدعة المبتدع، هل هذا الرجل المبتدع الذي حاد عن طريق الصواب عن طريق السنة، هل هذا الرجل يقبل منه شيء يرويه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالعلماء قالوا البدعة إذا كانت مكفرة أو مفسقة هذه تقدح في العدالة، لأن طبعا احنا قلنا الكفر خرج ببدعته من الإسلام يقدح، فسق ببدعته يقدح، كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منها بالقرآن، بما برأها منه بالقرآن، فيأتي يقول عائشة ليست محصنة والقرآن نزل ببراءتها، ده كافر. فإن رمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما برأه الله عز وجل بما برأهن الله عز وجل منه هذا فسق، الذي يسب الصحابة يفسق فاسق، ولذلك لم يقبل العلماء رواية الروافض، إنما قبلوا رواية الشيعة بالمفهوم القديم، فإن المفهوم القديم للشيعة من كان يفضل عليا على عثمان بس، ده اسم شيعي زمان يعني، فإن سب أبا بكر وعمر فيسمى رافضيا. الروافض لا تقبل رواياتهم أصلا، ليه؟ فسق، والفسق ده أحد إيه؟ قوادح العدالة، يسقط عدالة البني آدم. يبقى كلامنا الآن بالنسبة لأناس فيهم بدعة لكنهم صادقون في أنفسهم لا يكذبون، ومع ذلك هم ضابطون حافظون لما يروون. العلماء انقسموا فريقين على حسب تقسيم هؤلاء، قال لك الفريق ده اللي احنا بنقول صادقون ضابطون هو ده المبتدع اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي، قال لك دول ينقسموا الى قسمين. قسم الاولاني الداعية الى بدعته، الراجل مش قاعد ساكت، كل ما قابل حد عايز يقنعه بالبدعة بتاعته، ان دي هي الصواب وهي السنة وتدخل الجنة ومش عارف ايه الكلام ده، فلا يلقى احدا الا دعاه الى انتحال هذه البدعة، ده القسم الاولاني. القسم الثاني مبتدع في نفسه ولكنه لا يدعو احدا الى بدعته. الصنف الاولاني الداعية الى البدعة، ابن حبان احد ائمة الحديث نقل اجماع العلماء على ترك الرواية عنه، قال لك نقبل من المبتدع اللي هو غير الغالي الذي لا يدعو الى بدعته، ده اللي نقبل الكلام منه. خلي بالك من الكلام، احنا قلنا بشرط الجماعة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي بنقسمهم لقسمين، شرط انهم ايه؟ انهم صادقون ضابطون، برضه عشان ما التبست عليك، لان مبحث البدعة ما اقدرش افصله في جلسة، لان عايز ايه؟ عايز جلسات طويلة، واحنا بنفتح عيون الناس لعلم الحديث وجمال علم الحديث، ده مهمة هذه الدروس، وان كانت المسألة جاءت على خلاف ما هو متوقع لا مني ولا من في الوزارة، يعني المسألة علم مصطلح الحديث ده كان في الأصل مترتب لعشر عشرين بس، أقعد معاهم وأخذ ودي كده وأتكلم بالكلام المصطلحات الغليظة، فقدر الله عز وجل وفتحت أفئدة المستمعين لعلم الحديث، فاعتبرت أن هذا نوعا من الفتح، أن العلم ده يدخل القلوب العامة ويحسوا أن فيه علم الحديث وفي الكلام ده أنا بعتبره أهم ألف مرة وأجود في فائدته من أن احنا ندرس لعشر أو خمستاشر. فكلامنا دلوقتي في المبتدع الصادق الضابط، قال لك النوع ده قسمين، واحد غالي في بدعته يدعو داعية والتاني ساكت، وكلاهما صادق ضابط. طب ابن حبان لما نقل الإجماع على رد رواية الداعية إلى البدعة، طب ليه؟ مع إن مدار الرواية كلها على الصدق والضبط، طالما دول متوفرين في الراوي ده هو، ليه نرد روايته؟ أليس هذا ظلما له؟ وإزاي علماء الحديث يعملوا حاجة زي كده؟ قال لك رد روايته زجرا له، ولأن ما عنده من الحديث موجود عند أهل السنة. ها؟ قال لك أنا لما أرد الرواية بتاعته ويلاقي نفسه لحد بيقول له فين العلم ولا فين الحديث والرحلة بتاعته راحت هباء منثورا، يقوم يلم الدور شوي، إذا ما كانش عايز يطلع من البدعة يسكت يخرط، بدل ما هو عمال يدعو للناس وأدعو الناس للبدعة، وكل ما كان يقعد يدعوهم للبدعة، لا أنا عايز يبقى من النوع الثاني الساكت كنوع من زجره وإخماد ذكره. تمام؟ يعني أنا لا أرد روايته بإطلاق، إنما رد الرواية إنما هو زجر له عن بدعته، لا سيما والذي عنده من الحديث موجود عند غيره من الناس الفضلاء المستقيمين، فأنا هأخذ العلم من المستقيمين ولن أخذه من هؤلاء المنحرفين. طيب سؤال، افترض إن هذا المبتدع عنده رواية ليست عند أحد من أهل السنة، كان بعض العلماء كالجوزجاني، كالجوزجاني إسحاق بن إبراهيم أحد مشايخ النسائي، كان ناصبيا غاليا، الناصبي ضد الشيعي على طول، الناصبي اللي هو ينصر عثمان بن عفان، الشيعي الذي يحط على عثمان وينصر عليه، هما الاثنين ضد بعض. يقولون ان الجوزجاني مره بيدي الدرس لتلامذته، فجاءت الجاريه معها فروج فرخ او ديك، وقالت ما فيش حد يذبح لنا الديك ده، ولا واحد ذبح الديك، فصفق بيديه وقال علي بن ابي طالب يذبح 20,000 في ضحوه من نهار وفروج لا يجد من يذبحه، ناصبي خلاص، يعني ضد ايه؟ ضد الشيعة على طول. فالجزداني ده الناصبي ده قال في كتاب، في مقدمة الكتاب له اسمه الجرح والتعديل، ومنهم مبتدع مخذول في بدعته متنكب سواء السبيل، وقعد يقول ألفاظ زي كده، عنده سنة ليست عند غيره، فليس لنا حيلة في قبول حديث. قال ده غصب عننا هناخده. قال لك ليه؟ قال لك لأن مصلحة حزب السنة مقدمة على مصلحة هجره. طب احنا قبلناها منه ليه هو مبتدع؟ لأن احنا اشترطنا أن يكون صادقا وأن يكون ضابطا، طالما انه صادق وضابط لو عنده رواية عند أهل السنة أنا حسيبه، هسيبه كده يجتر أحزانه ويبكي على نفسه إن هو ضيع عمره. طب لو عنده حاجة مش عند أهل السنة، قال لك لا حفظ السنة مقدم، يبقى أنا هاخد الحديث اللي عنده وأحتج به. أما النوع الثاني من المبتدعة، هو مبتدع وساكت متكلمش، قال لك دول نقبل روايتهم بالإجماع خلاص كده. يبقى المسألة بالنسبة للمتابع فيه تفصيل، إذا كانت البدعة مكفرة ده بيطلع بره خالص، مفسقة ده بيطلع بره هو كمان، ده احنا متكلمش عن نوعين دول، إنما نحن نتكلم على مبتدع صادق اللهجة ضابط في حفظه، فقمنا مقسمينه قسمين، غالي وهو داعي يا ممن يدعو إلى بدعته، ورجل آخر ساكن مبتدع بس في حاله. الأولاني قلنا نرد روايته إذا كان روايته دي موجودة عند أهل السنة زجرا له، فإذا لم يكن عند أهل السنة رواية من رواية هذا يبقى يقدم إيه؟ مصلحة حفظ السنة، ناخد الرواية بتاعته على هجره. إنما النوع الثاني وهو الساكن اللي في حاله ده يقبل إيه؟ حديثه بالإجماع. يبقى خوارم المروءة. المروءة دي ملكة فيها رعاية للعرف، عرف الناس، فلو مثلا بلد محافظ وجيد واحد يمشي بشرط في الشارع ده يبقى مخروم المروءة. ليه؟ خالف عرف الناس، لأن المروءة يرجع في تقديرها إلى العرف. ولذلك قلنا المروءة فيها تفصيل. ليه؟ لأن ما يكون عرفا في بلد لا يكون عرفا في بلد آخر. المروءات الأعراف بتختلف، فلرب شيء مقدوح في مروءته، رب رجل مقدوح في مروءته بفعل معين في بلد، يكون هذا الفعل هو المروءة أو على الأقل لا اعتراض عليه في بلد آخر. خلاص؟ يعني مثلا إذا رجل مثلا قبل امرأة في الشارع هنا، حيث إذا راح هناك في أي بلد من بلاد الغرب وقبلها عادي خالص، ده هم يعتبرون تقبيل الرجال بعضهم لبعض شذوذا، بيقرفوا منه، بيرجعه لما راجل يقابل راجل وياخده بالحضن ويقبله، ده يعتبر قمة العيب عندهم. شوف الدنيا مختلفة ازاي. طبعا انا ده مش مثل انا بضربه، لان ده كافر واحنا مسلمين، والاصل ان المسألة مضروبة للمسلم في بلاد المسلمين بس يعني، لكن انا بس ايه ده حاجة اعرفك الدنيا مختلفة ازاي. كان زمان ابو الطيب الوشاء له كتاب اسمه الظرف والظرفاء، كان من خوارم المروءة آنذاك ان يلتفت الرجل في الطريق وهو ماشي يبص يمين يبص شمال، لأنه لم يكن ينظر آنذاك إلا اللص. خلاص؟ طب دلوقتي احنا في زماننا اللي فيه سيارات، إذا ما بصتش يمين ولا شمال قبل ما تعدي الشارع هتروح شربة ماجي، ها؟ هتروح. لكن زمان هو كان يخاف جحش يصدمه مثلا، ولا حمار يركب عليه، ولا يخبطه راسه، ولا يرفصه، ولا الكلام ده كانش موجود الكلام. فكان زمان الالتفات في الطريق كان قادحا في المروءة. احنا عندنا دلوقتي لا، ما يقبحش في المروءة قبل ما تتلفت والكلام ده، فيه مش مشاكل. فالمروءة تختلف من بلد الى بلد، عشان كده ايه يبقى ننظر الى ضابط المروءة. تسقط عدالة راو في بلد لمخالفته مروءة وعرف اهل البلد، وان كنا لا نسقط بهذا السبب عدالة راو اخر في بلد اخر. تمام كده؟ ده فيما يتعلق بمساله الايه العداله. ندخل بقى في الضبط. ايه بقى الضبط؟ احنا قلنا بقى شروط الحديث الصحيح خمس: اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه. اتصال السند يقدح فيه ان يكون معلقا او معضلا او مرسلا او منقطعا او مدلسا. ما شاء الله، ده حاجه كده تمام. طيب العدالة قوادحها: كفر، كذب، تهمة بالكذب، البدعة، وخوارم المروءة على تفصيل فيهما احنا ذكرناه على سبيل الإجمال. يأتي بقى الضبط. الضبط هو حفظ ما يتحمله الراوي ويظل على هذا الحفظ إلى وقت الأداء. أنت دلوقتي راوي، أنت في حال التحمل ولا الأداء دلوقتي؟ وأنا جميل قوي. التحمل أن تتلقى الكلام، واحد بيقول لك وأنت عمال إيه تحفظ. قال لك الضبط إنك أنت الكلام اللي سمعته تحفظه وتفضل حافظه كده على طول إلى وقت الأداء. لما تقعد تقول حدثني فلان يبقى حفظك لا يتغير. إذا حفظك تغير وقعدت بقى تسقط كلمات من النص وتبدل كلام بكلام، يبقى العلماء يقول لك لا، ده مش حافظ، هذا ليس ضابطا. طبعا الحفظ على قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن تحفظ الكلام في صدرك زي ما تحفظ القرآن. والقرآن ده حفظ إيه؟ حفظ صدر. يعني هذا القرآن نقش في صدرك، منين ما تستدعيه وعايز تقول القرآن تعرف تجيبه. وحفظ الصدر كان فاشيا في العرب، كانوا أمة حافظة، لدرجة إن مثلا الإمام أحمد بن حنبل مثلا كان يحفظ ألف ألف حديث. ألف ألف يعني قد إيه؟ مليون. طبعا كلمة حديث مش المقصود بها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلام يروى بسند فهو حديث. فشوف بقى، يبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع التابعين، وكل كلام وصل للإمام بإسناد اسمه حديث. يبقى لما الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث بإسناد ومتن، لا يدخل له إسناد في إسناد ولا متن في متن أبدا مع الألف ألف دي. ومن أول ما تلقى العلم وهو صغير لحد ما مات سنه كام؟ 70 سنة، حفظه يعني 100%. وده إمام، إمام راوي واحد ولا إمام واحد من الأمة دي كلها، لكن يسوء حفظه أو إن هو يسقط كلام أو ينسى المتن أو يدخل إسناد في إسناد، ده على طول يصيمونه بسوء الحفظ. زي ما الخطيب البغدادي بيروي في تاريخ بغداد في ترجمة عكرمة، في ترجمة أشعب، تعرفين أشعب؟ أشعب المحتال الذي يضرب المثل في الأكل والشره في الأكل. أشعب ده تصور إنه كان من أيام عكرمة الله عن ابن عباس، يعني عالي الطبقة، أدرك التابعين والكلام ده. قالوا له يا أشعب، أنت تفضل طول عمرك كده مفجوع وطول عمرك نفسك تاكل، اعمل حاجة كويسة، أدركت عكرمة وأدركت الناس، هل جلست في مسجد وقل أي مجلس تحديث؟ فكأنه سخن كده وبتاع، قال لهم ماشي، أنا في اليوم الفلاني هعمل لكم مجلس. وبعدين قعد المسجد كله امتلأ، عكرمة يحدث، إيه ده؟ ده ما بقي إلا الدجال يخرج بقى، لأن آية من الآيات إن عكرمة يحدث، فالجمع إن أشعب يحدث، فالجمع كله جاي يشوف أشعب ده هيقول إيه النهارده. فقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت. ها يا أشعب، خصلتان في المؤمن، قال خصلتان في المؤمن يدخل بهما الجنة، وسكت. ها يا أشعب، قال أما الأولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله. ده بقى لما نحب بقى نقول ده يطلع إيه بقى؟ طبعا ده سيء الحفظ، ده يدخل بقى ايه؟ حديثه يبقى ضعيف لاختلال ضبطه، لاختلال ضبطه. يبقى انا عشان اكون راوي ضابط حافظ لابد الا يتغير حفظي للكلام من وقت التحمل الى وقت الايه؟ الى وقت الاداء. يقدح في الضبط امور، إذا وجد في الراوي لا يقال ضابط. يقدح فيه الغفلة، واحد مش قاعد كده مش مركز، زي مين؟ زي ثابت بن موسى الزاهد. طبعا الرواة سيء الحفظ كثيرون، لكن ده مثال عشان أوري لك كيف غفل ثابت بن موسى الزاهد. قيل له الزاهد بسبب إيه؟ بسبب زهده وإقباله على الآخرة والكلام ده، لكنه مغفل. مغفل يعني إيه؟ يعني غير ضابط. مرة دخل المسجد وشريك بن عبد الله النخعي أحد الرواه برضو عندهم سوء حفظ يحدث. قال إيه شريك؟ قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبيبص لقى ثابت بن موسى الزاهد على باب الجامع. وثابت ده طبعا ايه كما قلت زاهد، فشريك كان عنده دعابة كده بيحب يهزر يعني. فلما شاف ثابت قام قايل له ايه؟ من حسن، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. عايز يقول له انت وشك منور وطول الليل بتصلي والكلام ده. أم ثابت فكر إن هو ده الحديث، ما هو شريك قال إيه؟ قال حدثنا الأعمش كل ده، وثابت وقف على الباب وشريك هيخلص الإسناد وبعدين يهزر معاه يعني. فكل ده هو ثابت وارد وشريف بمل الطلبة. حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين أن متجه بالكلام لمين؟ لثابت، قال له من صلى بالليل حسن وجوب النهار. فظن ثابت إن هو ده متن الحديث، لأن شريك وقف على إيه؟ على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام خارج من المسجد يقول حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجوب النهار. طب النبي قال الكلام ده؟ لا، ظنه ثابت بن موسى زايد حديثا لغفلته، رجل لا درويش، ها مش في الدنيا يعني، فمش مركز. ولذلك الايه العلماء منهم العراقي مثل بهذا الحديث على الحديث الباطل الذي يدخل على رجل زاهد، وده الحديث ده العلماء بيقولوا عليه باطل. طب من السبب؟ هل في حد افتراه ألفه يعني؟ لا، ده ثابت لغفلته وزهده، ظنه حديث. فقال العراقي ايه، وبتكلم عن الأطفال الوضعين اللي بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، والواضعون بعضهم قد صنعا من عندي نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكماء في المسند، ومنه نوع وضعه لم يقصد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهلة سارت. ده من ألفية العراقي، ألفية العراقي له ألفية اسمها ألفية حديث، نظم علم الحديث كله في بشعر يعني. عايز يقول العراقي ده، بيقول والواضعون الذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأحاديث، والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه، واحد قاعد كده وألف زي ما احنا قلنا في المجلس الماضي، واحد فكهاني يوم ألف حديث كده، ربيع أمتي في العنب والبطيخ، الهريس اللي هو مشهور به جماعة الخليج هنا وبتاع الكلام ده، في حديث الهريسة تشد الظهر، هذا حديث موضوع، ها؟ وفي حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، ها؟ أهو ده الحديث برضه، المؤمن حل يحب الحلاوة، يا حلاوة، ها؟ أهو ده برضه حديث، ها؟ المؤمن كيس فصل، أهو ده حديث موضوع برضه، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ناس قاعدين متخصصين كده يألفوا أحاديث وينسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام. أدي معنى ده الصنف الأول، والواضعون بعضهم قد صنع من عندي نفسه، كلام وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المسند، يقول لك أي كلام جميل يعجبك ركب له إسناد وهو كله خير. يعني إحنا بنقول للناس اسكروا ولا اشربوا خمر ولا ما تصلوش، لا كلام جميل، مثلا كلام لقمان الحكيم اللي أنا قلته في مطلع، يا بني زاحم العلماء بركبتيك ولا تجادلهم فيمكثوه، كلام جميل ركب له سند أجل أو طيارة، خلاص أهو بقى حديث. ويقول لك إيه، نحن نكذب له لا عليه، هنا لما كذبت عليه كذبت عشان أحط في جيبي حاجة ولا أنا مستفيد؟ هو أنا لما أقول من صلى مثلا من صلى في أول رجب 100 ركعة دخل الجنة، طب ما هو هيقوم يصلي، هو لما صلى أنا استفدت حاجة؟ هو صلى وتقرب إلى الله، أهو ده النوع ده، بل هو يقولون إنا نكذب له لا عليه، خلاص. وبعضهم وضع كلام بعض الحكماء في المسند، المسند والكلام الايه اللي له سند ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اي من الحديث الباطل او الموضوع، ومنه نوع وضعه لم يقصد، اللي قاله مش كلام النبي صحيح عليه الصلاه والسلام، لكن ما قصدش يكذب على النبي، قال لك ايه، مثل حديث ثابت اللي احنا بنقوله ده، ثابت بن موسى الزاهد، مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث، زي ما انت تقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلونيات الخ الخ الخ، فكلمه الحديث دي اللي انتم بتشوفوها في الكتب، يجيب طرف من حديث ويعمل ثلاث نقط كده يقول لك الحديث، يعني ايه كماله الحديث، تمام. مثل حديث ثابت من كثرت صلاته الحديث وهله سرت، وهله يعني غفله، غفل غفله ولم يضبط الحديث ففشل حديثه في الناس. الجماعة كان زمان في حاجة اسمها سرقة الحديث، زي الجماعة اللي بيسرقوا المحافظ النهاردة والفلوس والجزم من الجوامع والكلام ده، كان زمان بيسرقوا الأتانيث، يسرق إسناد ثابت بن موسى الزاهد ده مغفل لا يضبط. يوم يجي واحد ياخد الحديث من ثابت بن موسى الزاهد ويركب له إسناد من عنده، يبقى سرق الحديث من مين؟ من ثابت، الحديث أصلا بتاع ثابت، ياخده يركب له إسناد من عنده كده، ده اسمه حرام. دول إيه؟ سراق الأحاديث. ولذلك في علم الجرح والتعديل، الجرح والتعديل تلاقي بعض الرواة يقول لك إيه؟ يسرق الحديث. بعض الناس يقول لك طب يسرق الحديث يعمل إيه؟ هيصرفه فين ده ولا هيوديه فين ولا الكلام ده؟ لا، يسرق الحديث يبقى ياخد حديث راوي اشتهر الحديث به فيركب له عدة أسانيد. فلما أنت تلاقي الحديث له عدة أسانيد يبقى يتهيأ لك إنه صحيح، ده له إسناد واثنين وثلاثة وأربعة، أتاري في واحد حرامي هو اللي فر علينا الأسانيد دي كلها. يبقى إذن يقدح في الضبط الغفلة، والزاهدون أكثر الناس غفلة. ليه يعني؟ مقبل على الآخرة ومش ضابط الكلام ده ومش في دماغه، فيقوم يلخبط بقى، يدخل حديث في حديث أو يبدل كلمة مكان كلمة. من قوادح الضبط الاختلاط. إيه بقى الاختلاط ده؟ واحد عقله يفوت يدخل على ابنه، انت ابن مين يالا؟ انا انت نسيتني يابا، وبتقول له يابا كمان انا عرفت ولا شفتك يا حج، ده ابن لا ولا عرف. ينكر البدهيات اللي زي دي، يقول لك الرجل دماغه فوت، اختلط، اختلطت عليه الامور. زي مثلا عطاء بن السائب، ده احد الرواة الثقات لكنه اختلط، اختلط تختلط عليه الروايات والأحاديث، يدخل حديث في حديث ويضيع الدنيا. واحد يصاب بمصيبة، يجيله مصيبة فجأة كده، يختل ضبط، يحصل له حاجة، زي ما أي بني آدم لا يتحمل المصيبة ممكن تحصل له كارثة، الكارثة دي ممكن تبقى في الضبط، ما عادش يفكر، ما عادش يضبط. طب الراوي اللي زي ده الحل في إيه؟ العلماء قال لك ننظر من روى عنه قبل الاختلاط فنقبل حديث، ومن روى عنه بعد الاختلاط فلا نقبل حديث. طب تعرفوها ازاي علماء الحديث؟ قال لك دي شغلتنا بقى، لما يختلط نشوف اختلط سنة كام وشهر كام ويوم ايه ويدونوه. فاللي يروي عنه قبل تاريخ الاختلاط يبقى حديثه صحيح، الذي يروي عنه بعد الاختلاط يبقى حديثه ضعيف. طبعا ده مجهود خطير جدا جدا عشان تقدر تجيب كل الرواة المختلطين وتحدد يوم اختلاطهم أو سنة اختلاطهم، ومن الذي سمع قبل ومن الذي سمع بعد. طب احنا ايش عرفنا؟ قال لك علماء الحديث ما تركوا شيئا إلا دونوه. حتى ممكن تبقى في حكاية، حكاية أنت بتطالع تاريخ دمشق مثلا ابن عساكر، وتاريخ دمشق ده أكبر تاريخ في الإسلام، طبع السنة قبل الماضية في 85 مجلد، وده كتاب واحد لابن عساكر. حتى قالوا لا نتصور أن يكون ابن عساكر هذا فكر أن يصنف كتابه بعدما كان شابا، بل منذ أن عقل وهو يفكر في هذا التاريخ. كل من سكن دمشق أو دخلها مجتازا، يعني إيه؟ يعني قعد يوم يومين على ما يواصل الرحلة، كل واحد دخل دمشق بقدمه عمل له ترجمة. طبعا عايز يعرف اخبار يرحل، فرض ان الرجل اللي راح دمشق ده مصري مثلا، يوم يروح مصر علشان يسال عن الراوي ده وينقل كل اخباره من اهل مصر، كل حاجه حتى لو كان شيء يبدو بالنسبه لك تافها، لكن يحل مشكله اسناد اي حكايه. يعني يقول لك ايه؟ ساعات تلاقي عالم يقول لك فلان لم يسمع من فلان، انت في حكايه من حكايات يقول لك ايه؟ حدثنا فلان عن فلان ان فلانا لقي فلانا في الطريق فساله كيف حاله، قال له طب نقعد نتغدى، طب نقعد مش عارف ايه، الحكاية دي أثبتت اللقاء ولا لا؟ أثبتت اللقاء. أقوم أرد على العالم اللي قال لم يسمع بالحكاية دي، مع أن الحكاية ما لهاش علاقة بالسماعه لكن لها علاقة باللقاء. أشوف حاجة زي كده. علماء الحديث دونوا كل ما يخطر على بالك في الكتب. يعني شوف عندنا كتب من كتب الجرح والتعديل اللي المهتمة بالكلام عن الرواة وأحوالهم، عندنا كتاب الكمال لعبد الغني المقدسي، الحافظ أبي الحجاج المزي زاد عليه في كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، حافظ ابن حجر العسقلاني لخص هذا الكتاب في تهذيب التهذيب، حافظ الذهبي لخص هذا الكتاب في تذهيب التهذيب، عندنا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، البخاري له ثلاث كتب، التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير، عندنا تواريخ يحيى بن معين وهذه تواريخ كثيرة، عندنا تاريخ أبي زرعة الدمشق، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ دارية، تاريخ وافد، تاريخ نيسابور، تاريخ مصر، ما من بلد من بلاد الإسلام إلا لها تاريخ اثنين وثلاثة. سجلوا في هذه التواريخ كل الرواة الذين رووا ولو حديثا واحدا، وكتبوا كل ما وصل إليهم من أخبار هؤلاء. أشوف الخطيب البغدادي جاب أشعب كمان، أشعب برغم الأشعب ما ليش رواية لكن عشان قال الحديث ده هو قام جايب أشعب وعمل ترجمة الأشعب وحياته كذا وكان بيأكل كذا ويشرب كذا وعمل كذا وخلى كذا والكلام ده. فنحن أمة عظيمة صانت دينها حقا، لكن الإشكال التقصير بتاعنا إحنا. وفي الكتب دي حكم العلماء على رواة الحديث دي. فإنت عايز تعرف بقى فلان اختلط سنة كام، يمكن أن تجد هذا الكلام في كل هذه الكتب، وتجيب اختلط سنة كام وتفرز الرواة بقى، ده سمع سنة كذا، ده سمع سنة كذا. طب افترض أن الرواة مش عارف سمع سنة قبل ولا بعد، ده نعمل في ايه؟ العلماء قالوا نتوقف في روايته. ليه يا جماعة؟ قال لك الراوي متهم حتى تثبت براءته، والشاهد بريء حتى تثبت تهمته. احنا عندنا بولس بيقول لك الاصل ان الانسان بريء حتى يتهم، ها؟ لم تشتمل مادة